نعود إلى رسالة المستمع محمد المنصور، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يشير إلى ما وجد في بعض المجتمعات من إقامة الولائم الكبيرة من أجل مناسبة الطلاق. يقول: سمعنا بأن مجموعة من النساء قمنا بتوزيع رقاع الدعوة بمناسبة الطلاق، وقد أصبح هذا الأمر مع الأسف مألوفا في أماكن معينة وأوساط معينة، فما حكم هذا العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فأبان لها ما أحله الله وما حرمه، وأبان لها ما أحب الله أن يفعل وما أحب أن لا يفعل، وترك أمته على محجة بيضاء ومنهج قويم. أمر صلى الله عليه وسلم بإعداد وليمة الطلاق النكاح، فقال للمتزوج: أولم ولو بشاف. والطلاق والنكاح مما يحب الله جل وعلا حصوله، لما فيه من الكف عن الحرام وأسباب بقاء نمو البشرية. النبي قال: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم. أما الطلاق فهو مباح لحل المشاكل، مع أن المشاكل إذا حصلت بين الزوجين يندب شرعا أن يسوى ما بين الزوجين بنص أو توجيه أو غير ذلك من أسباب استمرار العشرة. وأما إقامة فرحا للطلاق فهذا أمر لم يسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. وكون امرأة تضيق ذرعا بحياة زوج وتطلب طلاقا فإذا طلقت أقيم لها فرح، فلا شك أن هذا من بدع الأفراح التي أقل أحواله أنه لا ثواب فيها، ومن أسوأ أحوالها أن ذلك تبذير للمال وإضاعة للوقت وإظهار لما لا يحبه الله جل وعلا. فالإعانة على هذا الأمر والتعاون عليه من التعاون على ما يخالف الحق ويبعد عن الرشد. فينبغي لكل امرأة أن تحذر من ذلك، ولا يحل لأحد أن يعين على هذا الأمر ولا أن يتخذه من أسباب الفرح والارتباط والسرور. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الأخوة المستمعين من الرياض، يقول: نحن مجموعة نسافر نهاية كل أسبوع إلى قريتنا التي تبعد عن مكان عملنا في الرياض حوالي ساعتين، لكننا أحيانا نقصر وأحيانا نتم، فما الحكم في ذلك؟ لأن كل واحد منا له رأي في المسألة، وخاصة أننا مقيمين ولنا مقر ثابت ومسكن في الرياض، وأيضا مسكن ومقر ثابت في قريتنا التي نذهب إليها نهاية كل أسبوع عند أهلنا. نصيحتي لكم أن تصلوا مع الجماعة، هذا خير لكم. أما الواجب فالمكان الذي اتخذته إقامة الإقامة الدائمة، فهذا يجب عليكم فيه إتمام الصلاة. وأما الذي إنما تذهبون إليه زيارة فعملكم واستقراركم الحقيقي في مكان كذا، وذهابكم في آخر الأسبوع إلى المكان الآخر للأنس بأذويكم، هذا إن صليتم وحدكم أو مع مسافرين، فالأصل أن صلاتكم صلاة مسافرين. وإذا صليتم في المسجد فالأصل أن صلاتكم صلاة مقيمين مع المصلين. ونصيحتي لكم أن تلزموا الصلاة مع المصلين، فذلك خير لكم وأنفع وأبعد عن الوقوع في أمور قد لا تكون محل اتفاق. أحسن الله إليكم. هذا علاء علي محمود مصري مقيم بالقصيم، تجاوز 30 من عمره وهو متزوج ولم يرزق بأبناء حتى الآن. يشكو قضيته إليكم حيث إن لديه 3 إخوة ذكور، هم يعاملونه معاملة سيئة رغم أنه يعاملهم معاملة حسنة، وربما أعطى المحتاج منهم بعض الأموال. يقول: أنا وزوجتي نعامل أطفالهم أشد من معاملتهم هم لأطفالهم من الحب والتقدير، نظرا لأننا لم نرزق بالأبناء، ووالدي غير راضي عن تصرفاتهم لا تجاهي ولا تجاه والدي أيضا. هل إذا قمت بقطع الصلة بهم واستقليت بوالدي عندي وعند زوجتي ثم أخذت أتردد إلى المملكة، هل أكون بهذا قاطع للرحم حتى أحفظ نفسي وزوجتي من هذه المشاكل؟ نصيحتي لك أن تحسن إلى إخوانك وأن لا تقطع صلتهم، كما أنصحك أن تقوي صلتك بأولادهم، فإنكم إن لم ترزقوا ذرية فإن العم أب بنص القرآن، كما في قصة يعقوب لما سأل بنيه ماذا يعبد ما يعبدون ما يعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لكن كنت أنت لا ترزق ذرية لأن حالك لا يمكن يتحقق لك فيها نسل، فاصرف بقدر ما تستطيع من أولاد أخيك من ترجو أن يكون في حال كبرك نافعا لك. وأما صلة إخوانك فلا تقطعهم وإن أساءوا، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. النبي ما قال له اقطع من قطعك وصل من وصلك، ولا قال له كما قال ذلك الشاعر: وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب، بل قال صلوات الله وسلامه عليه: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. وأنت أيها السائل احرص على أن تكون بهذه الصفة، والنصر بيد الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أحمد يمني في قرية كما ذكر في أقاصي الغرب في اليمن، يقول: القرية التي أعيش فيها والقرى المجاورة لها لا يوجد شخص يعلم الناس أمور دينهم إلا القليل ممن يحصل العلم بهم، وبعضهم يحصل العلم من الكتب، ومع انتشار الجهل بين الناس وقعوا في المنكرات مثل اتيانهم الكهان والعرافين وغير ذلك. ما الأفضل بالنسبة لي؟ هل أبقى أتعلم من الكتب أم آتي المملكة لطلب العيش وللعلم الشرعي وتعليم الناس بعد رجوعي؟ أنت يسر لك هذا الذي تقول، فإن السفر لتحصيل العلم من سيرة أهل العلم قديما وحديثا للجامعات ومراكز العلم وعلوم الإسلام ما انتشرت ولا دونت السنة ولا حفظت واعتني بها إلا بسبب الرحلات العلمية التي يسافر الإنسان فيها من بلد إلى بلد. الإنسان يسمع الحديث ويقرأه، ويقول: حدثنا فلان ابن فلان في دمشق، قال: حدثنا فلان ابن فلان في خراسان، قال: حدثنا فلان ابن فلان في صنعاء، حدثنا فلان في مكة في المدينة في إسقاط مصر إلى غير ذلك. فالرحلة لطلب العلم وتحصيله مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فإذا حصلت على العلم الصحيح الذي على منهاج النبوة في بلدك فحسن، وإن تيسرت لك رحلة في طلب العلم فإن أشرف العلوم وأجلها وأعظمها شأنا ما تعلق بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيهما صلاح العقيدة وسلامة الأخلاق. ونسأل الله لكل مسلم أن يهيئ الله له أسباب سلامته في عقيدته وخلقه. أحسن الله إليكم، يذكر أن إمام الجامع عندهم يذهب إلى الذين يدعون علم الغيب ويصدقهم بما يقولون، هل تصح الصلاة خلفه؟ إن وجدتم غيره فلا تصلوا معه، فإنه جاء في الحديث من أتى عرافا فسأل فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكان الناس يأتون الكهان في الجاهلية والعرافين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم الجوائز التي تقوم بعض المحلات بوضعها من أجل كسب الزبائن. لا حرج في ذلك، هي مباحة، لأن الذي لا يحل بذل المال لارتكاب منكر من المنكرات أو لمضارة عباد الله، وأما بذل المال لتقريب الناس إلى صاحب المتجر ليشتروا منه، وضعه حوافز لهم، فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم، نعود إلى رسالة المستمع إبراهيم من الجزائر، عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة. يسأل يقول: هل الطب النبوي يعتبر أمرا من الوحي؟ فكل ما جاء في الأكل والشرب والعلاج منه صلى الله عليه وسلم هو طب صحيح يؤخذ به؟ كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر طب من أمر طبي فهو صحيح لا مرية فيه، فإنه لا ينطق عن الهوى. وأما إذا قال قولا لمجرد نصيحة ورأي كما قال الحباب بن المنذر في غزوة بدر، قال ننزل هنا، فقال له الحباب بن المنذر: أوحي أوحاه الله عليك؟ أم الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل الرأي والحرب والمكيدة. قال: ما هذا بمنزل؟ الرأي أن نفعل كذا وكذا، فاستجاب النبي لقوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور التي يخبر النبي بها أنها فيها شفاء أو أنها لا يحبها الله أو أن الله يحبها، هذه لا مرية في التصديق بها والأخذ بها من الأجر والثواب. ومثل ذلك ما يتعلق في الأمور الطبية، إذا قال قولا وأنه أصح للجسد وأنفع، فلا شك أنه أصدق وأدق من كلام كل طبيب. أحسن الله إليكم، يسأل عن أفضل كتب تفسير القرآن العظيم. من أفضل كتب التفسير الآن المتداول كتاب تفسير الحافظ بن كثير، فإنه اعتنى رحمة الله عليه بالتفسير، فهو صافي العقيدة سليم الاتجاه رضي الله عنه ورحمه، من أهل الحديث وينقل الحديث بالسند، فعلى من يقرأ ويجد الحديث الذي لم يذكر أنه صحيح وإنما ساقه بالسند إن كان من أهل الحديث فلينظر في سنده، وإن لم يكن فليسأل عنه أهل العلم، وهو من أفضل الكتب. أحسن الله إليكم، هذا أبو سعد بعث بعدد من الأسئلة، في أول سؤال يسأل عن بعض العبارات التي يطلقها بعض الناس في لعن الحالة التي هو فيها، وذكر بعض هذه الألفاظ من لعن الحالة ولعن الوضع ونحو ذلك، هل هذا يدخل في جملة سب الدهر؟ نعم، النبي نهى عن سب الدهر، ونهى عن لعن معين ولو من بهيمة الأنعام، وإنما الشؤم بالإنسان وليس بالساعة، فمن طائركم معكم، وإذا ضاق بالإنسان أمر فليسأل ربه الفرج، فإن الزمن لا يسبب شيئا، وإنما الزمن محل للأسباب ونتائجها، فليسأل مسبب الأسباب أن يكشف ضره وأن يشرح صدره وأن يعينه على اجتياز ما يراه بلوى. أحسن الله إليكم، يقول: أرضعت خالتي أخت أمي أرضعت أخي الصغير أكثر من 5 رضعات وهي متزوجة، ثم طلقها زوجها وتزوج أخرى، وأنجبت له هذه المرأة فتاة، تقدم أخي المذكور لخطبتها، فهل يجوز هذا؟ لا تحل، إن هذه الفتاة أخت أخيك من الرضاع من الأب، لأن الأب زوج خالتك، لو أنجبت خالتك بنتا كانت أختك من الرضاع من الأم والأب، فلما كان الإنجاب من امرأة أخرى صارت أختك من الأب، فلا تحل لك إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر، والظاهر أنه أكثر بكثير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول شخص سافر وفي سفره سرقت أمواله، فهل يعطى من الزكاة على الرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟ يعطى من الزكاة إذا كان محتاجا إلى ذلك، فإنه ابن سبيل فيعطى كما يعطى ابن السبيل، ولو كان ابن السبيل غنيا في بلده، لكن هذا الذي سرقت أمواله في سفره إن كان يستطيع أن يحصل على المال عن طريق المعاملات التجارية من ماله فلا تحل له الصدقة، وإن كان لا يمكن أن يأتيه مال من أمواله عن طريق التعامل فتحل له الصدقة، وإن وجد من يقرضه أو يخاطب وسائل المخاطبات من يبعث له نقدا لم تحل له الزكاة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المذنب القصيم باعثها المستمع أبو إبراهيم، يقول إذا مشى الإنسان في ماء متخلف من ماء الوضوء وأصاب شيئا من جسده أو ثوبه فهل تصيبه النجاسة؟ لا، الماء المستعمل ليس بنجس، أصاب ثيابه أو بدنه أو أصاب غيره لا ينجسه. أحسن الله إليكم. ماذا يعمل المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاة الجنازة وقد فاتته تكبيرتين؟ إذا دخل وقد فاته تكبيرتان يكبر مع الإمام ويقرأ الفاتحة، فإن انتهى الإمام من تكبيرة انتهى هو من قراءة الفاتحة قبل أن يكبر الإمام التكبيرة الرابعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة دعا هو كبر ودعا للميت باختصار، ثم إن أمكنه أن يكبر فإذا سلم الإمام كبر، إن بقي التكبيرة والجنازة لم ترفع جاء بالأذكار المتعلقة بالتكبيرة الأخيرة، وإن رفعت سلم ولو لم يتم. أحسن الله إليكم. شخص عندي أكل لحم إبل ولم يتوضأ وذهب للصلاة فهل يلزمني إعلامه؟ نعم يلزمك إعلامه، لذا كنت تعلم أنه لا يرى لحم الإبل ناقضا للوضوء، لأن إعلامك إياه إعلام بعيب لم يتطلع عليه هو إذا كان يرى أنه ينقض الوضوء، وهذا واجب عليك. أحسن الله إليكم. قرأت هذا الحديث ولا أدري عن مدى صحته، إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. هذا كلام بعض الزهاد الذين لم يوفقوا، الله جل وعلا أمر عباده أن يسعوا في الأرض ويبتغوا من فضل الله، والنبي أثنى على المؤمن القوي، ولما أنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه على جيش جهز جيش العسرة قال النبي ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، فالمال من كسب صالح نعم العون للعبد المؤمن. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من مصر باعثها المستمع لام جيم، يقول بأننا في صلاة الفجر من كل يوم لا بد للإمام أن يدعو دعاء القنوت في الركعة الثانية، وإذا لم يفعل هذا غضب الناس منه، هل الدعاء في الصلاة سنة؟ وهل داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر؟ وإذا كان الإمام يستمع إلى بعض علماء هذه البلاد ولا يقوم بدعاء القنوت بعد صلاة الفجر وحصلت من فعله هذا بعض المفسدة، فهل عليه أن يرجع بدعاء القنوت حتى لا تحصل هذه المفسدة؟ النبي ثبت أنه دعا صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه نهى، ولكن ثبت أنه ترك. واختلف العلماء في ذلك، فمذهب الشافعي رضي الله عنه القنوت في صلاة الفجر، وليس على ذلك العمل عند بقية المذاهب، لكن لا حرج على من قنت، بل يرى أهل العلم أن الإنسان إذا أما قوما وهو لا يرى القنوت وهم يرونه ويغضبون إذا لم يقنت أن يقنت معهم، وإذا صلى مع قوم يقنتون ويسوءهم من لا يقنت فإنه يقنت معهم، لأن هذه عبادة. لا شك أن أكمل أحوال العبادة أن يوافق الإنسان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام الأصل موجود، ما دام أن الأصل موجود وهو أن النبي قنت ولم ينهى، فالأفضل الأخذ بما صار عليه آخر الأمرين، ومن جار من يرون ذلك فلا حرج. أحسن الله عليكم. يسأل في من يجهر بالنية في الصلاة، يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات وكهكذا في بقية الصلوات، ما الأوقات التي يجوز للإنسان أن يجهر فيها بالنية في الصلاة؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولا أنه أعلنه، ولهذا يكره الجهر بالنية. ثم إنك لما تقول نويت كأنك تخبر الله أنك تنوي، الله يعلم إن كنت نويت، الأولى عدم فعل ذلك. أحسن الله إليكم. هل الإمام أن يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أم يقولها سرا، وما الأفضل؟ الأفضل أن يقولها سرا. يقول أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان أبو بكر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فمن جهر لا يقال ارتكب منكرا، ومن لم يجهر فقد أحسن. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع لام جيم المصري كما ذكرنا، يسأل عن المرأة إذا توفيت من أحق الناس بتغسيلها من أقاربها؟ نساؤها. فإذا لم يكن لها نساء ولها زوج جاز للزوج أن يغسلها، وإذا لم يكن لها لم يوجد نساء يغسلنها وليس لها إلا رجال فلا يغسلونها، لو تكفن وتدفن. أما من الأولى من النساء فالمرأة التي تحب، أي الميتة في حياتها، أن تتولى تغسيلها، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم. هذه أم محمد من تبوك، تذكر بأنها ذهبت لأخذ العمرة وأحرمت من الميقات واغتسلت عند الميقات عن الدورة الشهرية، ثم ذهبت وقضت العمرة، ولما ذهبت لمكان السكن رأت على ملابسها كدرة وصفرة دون أن تعلم بها إلا بعد قضاء العمرة، فهل عمرتها صحيحة؟ عمرتها صحيحة ولا شيء في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس وفينا عليه نجاسة هذا، وأخبره جبريل صلى الله عليه السلام بذلك فخلع ولم يستأنف الصلاة من جديد، ولما صلى قال الصحابة لما رأوه فعل ذلك فعلوا، فلما صلى قال لهم ما لكم خلعتم نعالكم، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذن، إذا أراد أحدكم المسجد فليدرك عليه بالتراب ولينظر فيهما ثم يصلي فيهما. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا في من نذرت صوم يوم معين فوافاها الحيض في هذا اليوم مرارا، هل تقضي؟ نعم تقضي إذا مر ذلك اليوم، ولا يشترط أن يكون ذلك اليوم هو محل النذر إلا إن كان يوم الاثنين أو يوم الخميس لما لهما من فضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.